تفاجي. 3 2 1. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بنلتقي في المحاضرة الخامسة في موسم صالون تفكير بتاع حسين، اللي هو بعنوان طه حسين في بعيرة الجامعي. النهاردة بيقدم لنا الدكتور عبد السلام الشاذلي المحاضرة الخامسة بعنوان المنهج الحضاري الثقافي عن عميد الأدب العربي طه حسين. دكتور عبد السلام محمد الشاذلي من مواليد الزقازيق، حصل على درجتي الماجستير والدكتوراه خلال الأعوام 72 و77 من كلية الآداب قسم اللغة العربية وأدبها جامعة القاهرة بمرتبة الشرف في مجال النقد الحديث المعاصر. الدكتور عبد السلام عمل في عدد كبير من الجامعات العربية، عمل في العراق وفي ليبيا وفي اليمن، وله عدد كبير جدا من المؤلفات، أولها تقريبا كان كتاب تطور الفكر العربي الحديث، ولكن كتابه الأشهر زائع الصيت هو كتاب شخصية المثقف في الرواية العربية الحديثة، وقد تحدث في أحد مقالاتي عن هذا الكتاب لأنه يعتبر رسالته للدكتوراه، وأتذكر أنه قال أن الذي كان يناقش الدكتور عبد السلام في هذه الرسالة دكتورة سهير القلماوي تلميذة نجيبة للراحل الدكتور طه حسين، كان يناقشه أيضا مين يا دكتور اللي كان بيناقشك في الرسالة تاني؟ دكتور عبد نعم، السلام معاه؟ مين اللي كان بيناقشك في رسالة الدكتوراه غير الدكتورة سهير القلماوي؟ الناقد العملاق الدكتور عز الدين إسماعيل، تمام. والناقد طب انا هكمل التعريف بيك بقى قبل ما نلتقي مع اتفضل حضرتك. اتفضل من كتبه ايضا، اصل هو الملفت للنظر ان هو قال ان هو مسجل مناقشه الرساله لمده 5 ساعات، وانا نفسي التسجيل ينزل على اليوتيوب او على اي وسيله تواصليه. يعني دي حاجه جميله ان احنا نشوف سوري القلماوي وعز الدين اسماعيل بيناقشوا الدكتور عبد السلام. من مؤلفاته ايضا تجربه المدنيه في الشارع العربي المعاصر. المدينة يا أستاذ، مدينه تجربة تجربه المدينة. المدينه. الكتاب ده حاصل على جائزة النقد الأدبي من اتحاد الكتاب عام 2008، وله أيضا التغريب والتجريب في الأدب العربي المعاصر عن الهيئة العامة للكتاب، وله الرؤى النقدية المعاصرة لجدل التراث والإبداع المجلد الأول الهيئة العامة للكتاب أيضا، وهو متفرغ حاليا لاستكمال بعض البحوث والدراسات النقدية حول العلاقات البدنية بين التراث والإبداع، ونرجو أن يكون لقاء اليوم له صدى فيما سيكتبه فيما بعد، ونرجو أيضا أن نستفيد من خبرته، لأنه كما عبر السفير الغبراوي في أحد اللقاءات في جمعية مصر النقدية تقريبا، أن الدكتور عبد السلام الشاذلي يعتبر من أعظم أحفاد طه حسين، فهو الرجل التقى طه حسين في أواخر أيامه تقريبا. فأهلا بيك يا دكتور عبد السلام، وتفضل أهلا حضرتك. وسهلا يا مرحبا. أهلا تفضل وسهلا حضرتك. ومرحبا. احنا مع حضرتك لحد ما حضرتك تقول المحاضرة لمدة نصف ساعة مثلا او كما ترى، بحيث يتاح فرصة للمشاركين اللي هم يوجهوا أسئلة لحضرتك ان شاء الله. لا طبعا. تمام. أنا انا مستمر مع حضرتك لحد ما ينقطع الكهرباء في مصر، وبعد كده الاستاذ جمال هيواصل المسيرة ويرفع الراية ان شاء الله، فتفضل. شكرا جزيلا. أولا كلمة تحية وترحيب لكم جميعا وللأخ العزيز المفكر النبيل الأستاذ جمال عمر، الذي عرفناه باستقامته الفكرية وخطه الفكري الواضح مع الفكر التنويري، وصالونه حول التفكير والتنوير صالون نعتز به كثيرا، وقد تلقيت دعوته بكل فرح وسرور أن أشارك في الاحتفالية بمرور نصف قرن على عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين، و ترحيب أيضا بزملائي وأصدقائي الأعزاء وصديقاتي العزيزات في كل البلاد العربية، وهم ثمرة عمري في التفكير والعمل الأكاديمي، وأعتقد أنهم الآن يتابعونني. تحية للجميع. ليس صدفة أن يطلق على طه حسين عميد الأدب العربي، كما أطلقت الجماعة العربية أو الوعي الجمعي العربي على أمير الشعراء، على أحمد شوقي لقب أمير الشعراء، فهو لم يطلقه على نفسه لكن تطوع به مجموعة من شعراء العرب من الجزيرة ومن المغرب أطلقوا عليه هذا. وأيضا طه حسين لم يطلق على نفسه عميد الأدب العربي، لكنه عندما فصل من الجامعة بسبب المكائد السياسية أطلق عليه طلابه وزملائه أنه عندما أزالته السلطة من عمادة كلية الآداب، فأطلقت عليه أنك لست مجرد عميد لكلية لكنك عميدا للأدب العربي كله، وهذا لقب صحيح اكتسبه من حب الجماهير المثقفة في مصر. طه حسين يتغلغل في دمائنا وشرايين دمائنا وعقولنا لكل من امتهن مهنة الأدب في العصر الحديث. وليس هناك كاتب عربي واحد لم يتغلغل في ذهنه الاستراتيجية الفكرية لطه حسين، وقد نشأ وترعرع في البيئة العربية في مصر بعدما تولى الإمام محمد عبده إيقاظ العقل العربي الإسلامي في نهاية القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين. وطه حسين هو الذي حضر المحاضرات الأخيرة أو الندوات الأخيرة التي كان يعقدها الأستاذ الإمام في صحن الجامع الأصغر، وتأثر به تأثرا كبيرا، وربما كانت دوافعه إلى دراسة ابن خلدون تحت تأثير فكري ومعنوي ما للشيخ محمد عبده، الذي كان أول من اكتشف في عصرنا أهمية هذه الدراسة التاريخية الحضارية. ولذلك أطلقت على هذه الندوة طه حسين والمنهج التاريخي، المنهج الثقافي الحضاري ونزوع النزعة العقلانية في فكرنا العربي الحديث. كان محمد عبده قد اكتشف بصدفة ما، قرأ ابن خلدون قراءة أولى على ضوء التراث، ففهم منه ما فهم، لكنه قرأ عرضا لمفكر فرنسي كبير من المؤرخين المثاليين في فرنسا، ميشيل أو ميخيل جيزو جوز جيزو غيزو، وهو صاحب كتاب شهير جدا بعنوان فرنسا والحضارة الأوروبية، فرنسا والحضارة الأوروبية. ترجم هذا الكتاب أحد المترجمين الشوام في الثلث الأول في القرن التاسع عشر، وكان محمد عبده محررا في جريدة الأهرام، فكتب تقريزا عنه، وكتب جمال الدين الأفغاني أيضا تقريزا عن هذا الكتاب. وبدأ محمد عبده يعيد قراءة ابن خلدون قراءة حضارية بناء على ما اكتشفه من رؤية هذا المؤرخ الفرنسي للتاريخ البشري في ضوء هزيمة الثورة الفرنسية الكبرى وهزيمة ثورة 1848، ثورة آل بربون، الثورة الفرنسية الوسطى التي كان الذي أسقطت نابليون أو جاءت بنابليون الثالث إلى آخره، الحركة الثورية الفرنسية. كان هؤلاء المؤرخين الثلاثة أو الأربعة الذين ظهروا في فرنسا في هذه الفترة، ميشيلي، تيري إلى آخره. هؤلاء الثلاثة أو الأربعة مشهورين في تاريخ الحركة الفكرية العالمية، المؤرخون لما بعد الثورة الفرنسية، الذين تغلغلوا في البحث عن الجذور المحركة للتاريخ العالمي، فخرجوا بما يعني أن التاريخ البشري ليس كما كان يتصوره القدامى سواء في الشرق أو في الغرب، أن المحرك الأساسي له هم الآلهة أو أنصاف الآلهة أو الملوك أو الأمراء أو القادة العسكريين. لكن الذي يحرك التاريخ في ضوء ثورتي فرنسا الكبرى هم الجماهير، هم الطبقات، هم النخبات، هم الناس المهمشين. بدأ محمد عبده يعود بذاكرته إلى ابن خلدون ويقرأ الصراع بين الحضارة وبين البداوة في ضوء هذه الرؤية الجديدة للتاريخ. المهم هنا أن أو هذا محمد عبده أول من بدأ يقرأ الحضارة العربية الإسلامية بعينين، بمنظورين، عين تطل على الحضارة العربية الإسلامية التي أنجبت ابن خلدون وأبي العلاء، وبعين الغرب والثقافة الغربية المعاصرة، الثقافة العربية الحديثة. طه حسين أيضا بدأ يعيد ويقرأ تاريخ الثقافة والحضارة لأمته العربية الإسلامية في ضوء ما تلقاه في فرنسا من دروس السربون عن معنى التاريخ وعن معنى الشك الديكارتي وعن معنى نقد الرواية. ليس كل ما يروى في التاريخ كما كان يرى القدماء صحيح. الشك هنا لم يكن شكا فلسفيا فقط، وهذا أيضا كان قد بدأت هذه الثورة عند ابن خلدون. والذي يقرأ ابن خلدون جيدا التاريخ الحضاري، هي مقدمة في التاريخ الحضاري، سميها ما شئت، الجزء الأول تاريخ حضاري، تاريخ الصراع بين البداوة والتمدن أو البداوة والحضارة، هذه حضارة. لكن في آخر مقدمة ابن خلدون جزء كبير جدا عن الثقافة، عن الثقافة، تاريخ العلوم، تاريخ ما شابه ذلك. يعني مقدمة ابن خلدون أيضا مقسمة إلى طريقين، طريق الحضارة وطريق الثقافة. ابن خلدون أيضا كان من أوائل الذين نظروا نظرة عقلانية محضة إلى التاريخ، وفي مقدمته ينقد كل المؤرخين القدامى الذين كانوا يؤمنون بالرواية، قال فلان عن فلان عن فلان إلى آخره. فقال هذا لا يتفق لا مع العقل ولا مع طبيعة الأشياء، لا مع العقل ولا مع طبيعة العمران. وضع تاريخ قانون قياس العمران قياسا اساسيا في فهم التاريخ. وضرب مثلا شهيرا جدا استقى منه محمد عبده مفتاح تفسيره للسور القصار وبعض سور القرآن الكريم. يعني في إرم ذات العماد، كان القدماء ابن مسعود وغيرهم يقول ان العرب وصلوا الى ناطحات السحاب، يعني كانت لهم بنايات عالية كناطحات السحاب، هكذا كان يقول المسعود. ابن خلدون هذا لا يتفق لا مع العقل ولا مع طبيعة العمران. طبيعة العمران العربي لا يتجاوز البناية فيه الخيم، مساكن العرب القدامى هي الخيم. إذن ذات العماد لابد أن تفسر تفسيرا عقليا، وهي أن العماد هي عماد الخيمة، عماد الخيمة. هذه البيوت التي كانت في الربع الخالي في الجزيرة العربية هي خيم وليست هكذا. واتخذ محمد عبده من هذا المسلك في التفسير الحضاري والثقافي لتاريخ العرب مسلكا جديدا في كثير من كتاباته وآرائه. في أشياء كثيرة أخرى محمد عبده في العصر الحديث قرأ عن الميكروب، أثر الميكروبات في الفناء البشري، فجاء عند في صورة الفيل ويرميهم بحجارة من سجيل. بحجارة من سجيل لو قرأت النصوص القديمة كلها يقول أن في حجر على ركب مسمم على جسم الحجر في لما دخل الحبشة لضرب الكعبة إلى آخره. محمد عبده أيضا بدأ يفكر تفكيرا عقلانيا وقال لماذا لا نقول أن هذا نوع مما اكتشف في العصر الحديث بما يسمى المكروبات إلى آخره. بدأت النزعة العقلانية. النزعة العقلانية كان مفتاحها في عصرنا الحديث محمد عبده، والذي تبناها إلى النهاية من البداية إلى النهاية هو طه حسين. محمد عبده عاد لقراءته في التراث الفلسفي إلى المعتزلة وإلى حركة النزوع العقلانية لشروح الإيجي، شروح الإيجي على المواقف، كتاب عضد الدين الإيجي. عاد إلى الحركة الفكرية العقلانية في التراث العربي في العصر العباسي في القرن الرابع الهجري العاشر الميلادي. ظهرت في الثقافة العربية ما نسميه نزعة الأنسنة، وهي النزعة التي تولاها مستويه والتوحيدي وأبي العلاء المعرفي، ويعود إليها طه حسين فيما بعد ويستكمل طريق محمد عبد. من هنا بدأ التفسير الحضاري الثقافي في منهج طه حسين، لكنه لم يقف، هذه سنة الحياة، لم يقف. كل جيل له آفاق معرفية لا يمكن أن يتجاوزها المرء. على رأي هيجل، الإنسان هو ابن بيئته وربيب عصره مهما كان. هذا هيجل العظيم الذي كان يسمونه له رؤية النسر، عين النسر، يقول لك مهما تجلت عبقرية الإنسان فالإنسان ابن بيئته وربيب عصره. يعني إحنا مقيدين بشروط عصرنا وبشروط ثقافتنا وبشروط العنصر الذي ننتمي إليه. طه حسين بدأ يسلك هذا الطريق. نهاية ما وصل إليه الفكر العقلاني عند محمد عبده الأفغاني وأخذ يطوره، بالعكس تماما جاء تيار آخر معاكس لطه حسين يجر محمد عبده إلى الخلف. وأنتم تعرفون قضية رشيد رضا والأحزاب اليمينية التي صدرت من تلميذ من تلاميذ محمد عبده. لكن طه حسين لاحظ حتى في الأيام يقول إن الذين صاروا وراء جنازة الشيخ محمد عبده هم المطربشون، يعني الأفندية وليس المعممين. ومن هؤلاء الأئمة الكبار الذين مشوا وراء جنازته عميد الفلسفة الإسلامية العظيم مصطفى عبد الرزاق، وهو البيت الذي احتضن عبقرية طه حسين وصار معه إلى النهاية. المهم، ذهب طه حسين بعد أن حصل على الدكتوراه 1914 من جامعة القاهرة القديمة تحت إشراف مجموعة من الأزهريين، ويقال أن كان أحد المشرفين هو المستشرق الإيراني الكبير نانيلو، الذي تلقى منه ويعترف طه حسين أنه هو تعلم من بعض الأزهريين مثل الشيخ سيد المرصفي، تعلم منه تذوق النصوص القديمة، كيف يتذوق الأديب نصا من الكامل. مثلا كان سيد المرصفي يشرح لطلاب الأزهر في هذه الفترة نصوصا من كتاب المبرد الكامل، نصوص ويحللها ويكتبه أغلبه عن أدب الخوارج في هذا الكتاب. ولذلك طه حسين لما السيدة أستاذتنا الكبيرة سور القلماء أرادت أن تعمل ماجستير تحت إشرافه، وجهها إلى أدب الخوارج بناء على ما تذوقه من النصوص لهم وشخصياتهم المستقلة في الفكر. لكنه يقول أيضا في مقدمة كتابه للأدب العربي في العصر الأموي لنانيلو، مجموعة محاضرات المستشرق الإيطالي، أنه تعلمنا منه أصول المنهج الحديث. ما هو المنهج الحديث؟ أن النص مهما تذوقت من الداخل يظل ناقصا، فلكل نص إطار حضاري، لا يمكن على الإطلاق أن تفهمه وتتذوقه من خلال البنية اللغوية، لا بد من معرفة روح العصر الذي كتب فيه هذا النص. وهذا ينطبق على النزعة الإنسانية التي عاشها العرب في القرن الرابع للهجرة عند التوحيدي وطوي وغيرهما. فلا يمكن لنا أن نفهم هذه النصوص التي قدمها لنا التوحيدي مثلا دون أن نعرف حركة الترجمة من اليونانية والهندية والفارسية التي توغلت في نسيج الفكر العربي وفي بنية اللغة العربية، فخرجت لنا نصوص راقية من هذا. طه حسين تمسك بهذا التراث تمسكا عنيدا، شاء له القدر وشاءت له البيئة التي عاش فيها في السربون أن يدرس على كبار مفكري عصره. علم الاجتماع يدرس على دوركهايم وتلامذته، هذا صاحب مدرسة الكبيرة في فكرة الوعي الجمعي والذاكرة الحضرية، يتلقاها طه حسين من دوركهايم والمدرسة مدرسة علم الاجتماع في هذه الفترة، وبريل صاحب كتاب العقلية البدائية وغيرهما. بريل هذا كان مشرف على طه حسين في رسالته عن ابن خلدون تقريبا. وفي هذه الفترة ظهر ما يسمى المشكلة الهومورية. هوموروس، من هو هوموروس؟ بدأت أوروبا تطبق المنهج الديكارتي على الإلياذة والأوديسي، اللي هي الوعاء، الترسانة، الذخيرة الجمالية للفكر اليوناني كله، للمعجزة اليونانية كما يسميها الأوروبيون في تراثهم. بدأوا يتساءلون، ربما من أثر المنهج ديكارتي بدأوا يطبقوه على النصوص القديمة والنصوص الشفهية، عادة الشفهية الأولى. فبدأوا يسألون من هو هوموروس؟ كتير كتبت، وولف وغيره كتبوا عن المشكلة الهومورية. وطه حسين بدأ أيضا يستيقظ ويسأل الله، إذا كان هوموروس صاحب الإلياذة والأوديسة بدأوا يشكوا فيه وقالوا أن هناك أكثر من هوموروس، وأن الإلياذة دي كتبها شاعر جوال وأضاف عليها شاعر جوال آخر وشاعر جوال آخر إلى آخره. على طول ذهب ذهنه وهو إلى الشعر العربي القديم، وبدأ يسأل أليس امرؤ القيس أيضا كان يقال لنا في التراث أن في امرؤ القيس أكثر من 90 اسما لامرؤ القيس في الكتاب الأغاني، أن هناك أكثر من 90 اسما لامرؤ القيس، وهناك امرؤ قيس وامرؤ قيس. طيب الله، أليس هذا الشعر أيضا من الممكن أن يكون فيه انتحال وفيه كذا وفيه كذا وفيه كذا؟ وبدأ يطبق هذا على كتابه العظيم الذي يعد مفتاحا لكل القراءات الثقافية الحضارية في عصره، والذي ترك بصمته في كل الدراسات الأدبية في العصر الحديث عند تلامذته في المشرق وفي المغرب، والذي أثار ضجة كبرى. هذا الكتاب الذي وصل فيه بقناعة مطلقة على أن إذا كان تراثنا القديم يحمل نصوصا صادقة كالقرآن الكريم ونصوصا مشكوك فيها، فإلى أيهما نذهب؟ فإلى أيهما نذهب وإلى أيهما نقرأ وإلى أيهما نتأمل؟ فينظر للشعر الجاهلي أيضا نظرة حضارية ثقافية، فيقف قبل أن يدخل في النهاية ويقول: إنني سأعتمد القرآن الكريم نصا أساسيا لا شك فيه، أدرس فيه اللغة العربية بكل جمالياتها بما فيها من قصص الأنبياء وتاريخ القدماء والصراعات بين الحضارات. ففي القرآن الكريم سورة عن الروم، لا نجد في الشأن الجاهلي ذكرا للروم إلا رواية منتحلة أن امرأة القيس ذهب في غربة إلى الروم فوجد قيصا إلى آخره، هذه قصة مفتعلة. إنما لا يوجد أي أثر من آثار تداخل الحضارات أو الاحتكاك الثقافي ما بين العرب في العصر القديم وبين الحضارات الأخرى، لكن القرآن الكريم واضح جدا إن في صورة للروم وفي كلام عن اليهود والمسيحية والجدل الديني العنيف الذي كان يدور بين الصبائية وغيرهم من الديانات. إذن القرآن الكريم مرآة، من هنا جاءت كلمة المرآة، مرآة الإسلام، مرآة صادقة، مرآة حضارية، مرآة للذاكرة الحضارية العربية، للعقل الجمع العربي. عنده أدلة كثيرة، وهو كأديب عنده أكبر دليل هو الدليل اللغوي. من هنا بدأت الاهتمامات باللغة سواء عندنا أو في الغرب، اللسانيات بدأ الاهتمام لأنها وثيقة لا يمكن الشك فيها. فما تقدمه الدراسات التاريخية في اللغة في اللسانيات المعاصرة أن الجزيرة العربية كانت تموج بعشرات إن لم يكن بالمئات من اللهجات واللغات، ولا نجد هذا له أي أثر في الشعر الجاهلي، لكن نجد له أثر في القرآن الكريم وفي الحديث النبوي الشريف. القرآن نزل على 7 أحرف، في قراءة بمكة وقراءة بمكة ببكة وبمكة، الباء والميم، وقانون القلب الصوتي ما بين الماء والميم بندرسه في اللسانيات المعاصرة. كثير أيضا الصراط موجود، وقيل في الإتقان للسيوطي إنها من ستريت يعني الطريق، وهي هي لاتينية الأرض، في لغات فيها في القرآن فيها معرب كثير إلى آخره. الحديث النبوي الشريف أيضا فيه تداخل لهجات، وأكبرها إلى الآن الألف لام التعريف. حديث نبوي شريف مشهور لما جاء وفد من اليمن فقال لهم، خاطبهم بلهجة اليمن فقال لهم: ليس من أم بر، أم صيام في أم سفر، ليس من أم بر أم صيام في أم سفر. ما هذه القصة؟ ما هذه الألف التعريف؟ ما تاريخ ألف التعريف في اللغة العربية؟ مرة بدأت التعريف ألف وميم، ومرة بألف ونون، ومرة بألف ولام، ومرة بألف وهاء. ما هذا التاريخ؟ لازم اللسانيات تشتغل. احنا لحد الآن نقول أم سيارة، أم سيارة، أم كذا يعني. امبارح نحن نقول لحد الآن في مصر وفي البلاد: امبارح قابلتك، قابلتك امبارح، امبارح، امبارح يعني البارحة. فما زلت بقايا اللغة عالقة في لهجات لا نجد هذا في الشعر الجاهلي على الإطلاق. إذن الشعر الجاهلي كتب بعد الإسلام محاكاة لدواع سياسية وقبلية ومالية وإلى آخره. طيب، ما المصدر الثقافي الحضاري الذي بقى لنا والديني الذي بقى لنا من الأدب العربي؟ القرآن الكريم. طيب، كيف أيضا ذوقه الذي تعلمه تذوق النصوص جعله يشك في الشعر الجاهلي؟ يقف عند معلقة عمرو بن كلثوم: ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. في كتاب الشعر الجاهلي يقول: ده هذا هو الحماس العربي وهمة العربي. لكن طه حسين، طه حسين ده معروف في كل نقده يتكلم عن إيجابيات ثم يقول ولكن هل في تكرار الجيم؟ ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. هل فيها ذوق أدبي؟ يبدأ النقد الحضاري للغة نفسه، التذوق اللغوي، في كتاب في الشعر الجاهلي. بعدما ينتهي من هذه الجولة في الختام يقف عند القرآن الكريم ويقول أنه الوثيقة الحق التي لا شك فيه، وأنها فيها كل معالم الحضارة العربية الإسلامية، فيها كل التاريخ البشري المتراكم، هي أولى بنا أن ندرسه دراسة ونرى الإسلام الحقيقي الحق من خلال. بعدما ينتهي من الشعر الجاهلي ويعود، وقبل أن يعود من باريس، بناء على توصيات، أنا فيما أعتقد توصية يا إما أحمد لطفي السيد يا إما توصية مصطفى عبد الرازق، أنا أعتقد هذا شخصيا من كثر يعني تأملاتي في حياة طه حسين. ما الذي دفعه أن ينتقل من دراسة شخصيات أدبية كأبي العلاء المعبد، وسنقف عند أبي العلاء وبحثه فيه قبل أن يذهب، النزعة العقلانية عند أبي العلاء، وأنا كان لي محاضرة في صالون علمانيون عن النزعة العقلانية في قراءة طه حسين أبي العلاء. المهم، من الذي دفعه؟ يعني هل هذا لوحده؟ ربما حفظ ما سمعه واقتنع به من كلام محمد عبده المقدمة ابن خلدون، لكن الذي يبعثه للجامعة ويرشحه هي إدارة الجامعة، وكان في إدارة الجامعة اثنان لهم سلطة، أستاذ الجيل وله تقدير كبير عند طه حسين أحمد لطفي السيد، والشيخ مصطفى الجليل، الشيخ الجليل مصطفى عبد الرازق. فأنا في ظني أو في اعتقادي أنهما هما الذين وجهوه إلى باريس لدراسة فكر الاجتماع عند ابن خلدون، وذهب وسجل مع تقريبا تلميذ من تلامذة دورقهايم إن لم يكن دورقهايم في البداية، كتابه كتب الفرنسية وترجمه المرحوم محمد صاحب الأدب الأندلسي، مشاهير في محمد الأدب عنان، الأندلسي. محمد عنان. نعم، دكتور عنان. في هذا الكتاب طه حسين النقطة المركزية التي يدور حولها مفهوم السلطة، سلطة الدولة ولا سلطة القبيلة ولا إيه، ما الذي يتحكم في حرية الفرد؟ العبودية، هل العبودية شيء طبيعي ولا وكذا؟ وبعدين ينتقل فجأة يربط بين هذه القضية والاستعمار العثماني، وينتهي في نهاية الكتاب ويقول بالنص: لولا الطرق العثمانيون استولوا على مصر لوصل العقل بالنص كده، لوصل العقل المصري إلى ما وصل عليه العقل الأوروبي من تقدم مرقي. إذن القضية كلها في ابن خلدون هي بحث عن الحرية السياسية وكيف، طبعا قارن بينها وبين مونتسكيو وبين كذا وكذا، لكن النقطة المركزية التي يدور حولها قضية الاستبداد والحرية. بعدها جاء من فرنسا على طول، دخل في هذه الفترة لأنه كان يقرأ كثيرا حول هوموروس والمشكلة الهومورية، وترجم نظام الأثنيين أيضا بحثا عن الحرية السياسية، نظام الأثنيين هذا كتاب كتبه أرسطوطاليس، كان مخطوطا هو تقريبا اكتشفه وترجمه، بيتكلم أرسطو فيه عن نظام الحكم، الفرق بين الديمقراطية والديكتاتورية والنظام الديني كذا والخط إلى آخره، ترجمه طه حسين، وأيضا ترجم المسرح اليوناني اللي هو سوفوكليس وإلى آخره، وظل طوال عمره مهتم بالحركة المسرحية في مصر وفي الأدب الفرنسي. تشبع كما تشبع العقل الأوروبي بفكرة المعجزة اليونانية، وبدأ يكتب في جريدة الهلال، وهنا بقى في الكلام عن الحضارة والثقافة مع بعض، مقالات جمعت فيما بعد تحت عنوان قادة الفكر. لكن قبل أن أتكلم عن قادة الفكر، لما عاد من فرنسا على طول لم يدخل قسم اللغة العربية عشان يدرس أدب عربي، على طول دخل قسم التاريخ اليوناني والروماني. وكنا في محاضرة في جامعة القاهرة، أحد الأساتذة أنا يعني تكلمنا في قاعة التاريخ، القاعة التي قلنا ربما كان طه حسين أول من دخل هنا في هذه القاعة، وقلت لهم درس وأخذ خريطة، طلب خريطة لليونان ليقدم شرحا عن الإلياذ، خريطة. فرد أستاذ رئيس قسم اللغة الإيطالية قال لي نعم يا دكتور عبد السلام، والخريطة كانت مجسمة، سبحان الله أنا هذه معلومة، كانت مجسمة لكي يلمس بيديه بحر إيجا والمحيط الذي كانت تدور فيه الحروب في الإلياذ. فهو لم يدخل قسم، لم يكن يفكر يدرس الأدب العربي، لكن كان مشبعا بالأدب الإغريقي والروماني. وفي هذه الفترة طلبت منه جريدة، لما عرفت أوساط الثقافية في مصر أن هذا أستاذ مختص في الأدب اليوناني والإغريقي، طلبت منه جريدة الهلال جورج زيدان أن يكتب مقالات عن قادة الفكر، فكتب كتابه العظيم، وهذا كتاب حضاري ثقافي، لذلك أنا أسميه المنهج الحضاري الثقافي. ليه؟ ليه؟ قادة الفكر، إيه اللي جاب طه حسين قادة الفكر؟ ويعمل دمج بين نشأة الفكر اليوناني في جذوره الأولى عند سقراط وأفلاطون وأرسطو، ثم ينتقل إلى القادة اليونان الإسكندر الأكبر والإمبراطور الروماني، ويربط ويحلل برؤية الحكماء القدامى للحياة وللناس وما شابه ذلك. وتأثر أيضا في هذا الأدب بالأدب اليوناني، فكتب لنا كتابا فريدا في الأدب العربي كله، ترك بصماته في موهبة، أو موهبة ثانية، هو عميد الأدب الروائي أو عميد الرواية العربية نجيب محفوظ. كتب كتابه الجميل، هو أظن أمام الآن تقريبا، جنة الشوق، أو جنة الشوق. ما هي جنة الشوق؟ مقالات، هو درس الأدب اليوناني وعرف أن في الأدب اليوناني ما يسمى الأوبجرام، الأوبجراما يعني الشواهد، القبور، الحكم التي كان يتركها قدامى المفكرين القدامى، الحكماء اليونانيون القدامى يحكونها فتنقش على قبورهم. ورجع إلى الأدب العربي القديم، فعرف أن هناك ما يسمى التوقعات، فن التوقعات، أو فن كذا كذا كذا، فكتب هذا الكتاب العظيم، وهو حوار بين التلميذ وأستاذه أو الشيخ ومريده في أشياء كثيرة في التربية والتعليم، وأخذ ثوبا قصصيا. أتأثر بها نجيب محفوظ، ويعترف أنه هو في سيرته الذاتية اللي هي أصداء السيرة الذاتية، إنها كان جنة الشوق بتلعب في ذهنه دورا خطيرا ليكتب هذه العمل الإبداعي. شيء آخر تركه طه حسين ثقافيا، الدور الثقافي في حياتنا العربية، في نجيب محفوظ بصفة خاصة، وقصة نجيب محفوظ هذا تحتاج إلى طه حسين فسئل ذات يوم: من أين استلهمت رواية الأجيال الثلاثية؟ أجاب بلا تحفظ، قال: استلهمتها من رواية طه حسين اللي هي شجرة البؤس. ولو سألنا طه حسين من أين استلهمها، ما هو طه حسين أيضا كان يقرأ الرواية الفرنسية، هناك أعمال في رواية الأجيال في الأدب الفرنسي كبيرة جدا. نعود هذا التأثير للحضارة اليونانية وقراءة طه حسين للتراث العربي القديم وللحضارة العربية الإسلامية بعينين: عين تطل إلى على التراث القديم، وعين تطل على أوروبا. في مسيرته أيضا يحكي صاحب الذي قدم كتابه ما وراء النهر، الدكتور الزيات وزير الخارجية، وهو تقريبا صهره أو شيء من هذا القبيل، يقدم لهذه ما وراء النهر، فيقول إن طه حسين ظل الآخر أيامه بعدما كتب كتابه العظيم الفتنة الكبرى، علي عثمان وعلي وبنيه، كان يحلم بأن يكتب عن القرامطة والحركة الاجتماعية. ومن هنا ندخل على المنهج الحضاري. صح، ايه المنهج الحضاري؟ ما هو من المنهج الحضاري من البداية عند ابن خلدون صراع بين البداوة والحضارة. طب كيف سيكون في العصر الحديث؟ وهو أيضا في الفتنة الكبرى بيدرس الصراع، بين الصراع الذي أدى إلى قتل الخليفة عثمان وقتل علي وبنيه، الصراع على السلطة والمال. تفسير حضاري للتاريخ الحضارة العربية. والعجيب هنا، ولابد أن أدلي بها مع احترامي الشديد لمفكر عربي كبير في المغرب أعتز به كثيرا، وهو المرحوم محمد عابد الجبر. كتب كثيرا، لكن في كتابه نقد العقل السياسي يقسمه وهيكله، طبعا هو دخل الهيكلية والبنيائية في دراسات في نقد العقل العربي، قسمه إلى ثلاثة: بنية البيان والعرفان والبرهان. وهو أيضا في كتاب هذا العقل السياسي يقتبس من يتشرب روح طه حسين، لكن لا يذكره بكلمة. فيقسم كتابه الرائع لا شك، لكن عدم الاعتراف بينسف فكرة الوفاء لمصادر فكر الإنسان. ليس عيبا أن تقول أنا استلهمت طه حسين، ليس عيبا، لم يكن عيبا. أدونيس اعترف بالثابت والمتحول، اعترف إن هو رؤيته للصراع السياسي فيها جزء من طه حسين، من كتاب الفتنة. وهو قد يقسمه إلى الغنيمة، العقيدة والغنيمة، العقل السياسي العربي يحكمه عوامل أساسية والقبيلة هي قبيلة والقبيلة. هذه طه حسين لو شرحنا كتابه اللي هو الفتنة الكبرى ماذا سيقول؟ ما هو نفس الشيء. الفتنة الكبرى بتقول لك إن الصراع على السلطة عند قتلة عثمان سببها القبيلة، وسببها الغنيمة، وسببها العقيدة بين السنة والشيعة إلى آخره، ولكنه لم يعترف. وطه حسين أيضا مؤرخ عظيم له وجوه متعددة، هو الناقد الأدبي، هو المؤرخ العظيم الذي كتب لنا على هامش السيرة، وكتب لنا مرآة الإسلام، وكتب لنا الوعد الحق، وكتب لنا كتابات لا يمكن أن يتجاهلها إنسان في الحضارة العربية. لكن الحضارة العربية عنده كلها متخذة من نظرة المنهج في الحضارة الغربية، وليس عيبا، ليس هذا عيبا، لكنه امتياز يضاف إليه. بمعنى أنه عندما كتب على هامش السيرة، سئل على هامش السيرة الكتاب العظيم هذا، قال أنا كنت أقرأ للكاتب فلان فوجدته كاتب كتاب على هامش العظماء في فرنسا، فدار بذهنه على طول طه حسين إن لماذا لا يكتب على هامش السيرة، هو لنبي عظيم وهو يعترف أنه كان يحب النبي وهو صغير. وهنا لابد أن أنبه أبنائنا الصغار في البلاد العربية من المشرق للمغرب، إن التهم التي ألصقت بطه حسين بأنه لم يكن متدينا، لم يكن محبا لكذا، لم يكن، هذا كذب كذب ونفاق وجهل وعماء. بنصه في لقاء في التلفزيون بتسأله زوجة أمين العالم في إحدى اللقاءات، إيه سر كتابتك هذا كتابك؟ أحب الكتب إليه؟ قال لها أحب الكتب إلى نفسي هو كتاب على هامش السيرة، أنا كتبته لأنني أحب النبي حبا فريديا وأنا صغير. هذا الذي كان يدعون طه حسين لا يحب الدين ولا يحب الإسلام ولا، وكتبه. من الذي يكتب كتابا بهذا المستوى إلا إذا كان الحب يضمر قلبه؟ نعم، إلى آخره. أنا أنبه لأن لنا أساتذة دينامو شغال من أيام ما كتب عنه مجموعة من المنافقين والحثاة الفكر، وأصبحوا في مزبلة التاريخ يتهمون بالكفر وما شابه ذلك، كل هذا زال. أنبه طلابنا، طه حسين مؤمن مسلم العقيدة لكنه عقلاني، والتفكير فريضة إسلامية، هذا كتاب العقاد العظيم. من لا يفكر ليس الملحد الحقيقي، هو الذي لا يفكر. ما هو اللحد؟ هو الشيء المخفي. الكفر هو الشيء المخفي، كفر الشيء المخفي. أنت لا تفكر، كل شيء مخفي عنك، أنت كافر. هذا هو. أنا الآن أوجه هذا الكلام لأبنائي الصاعدين من هنا وهناك، لكي ينتبهوا إلى أن الأيديولوجية العربية مليئة بالسموم التي تجعلنا لا نرى الأشياء كما ينبغي لنا أن نرى. كان لي من حسن الحظ في نهاية هذه دراستي في درجة الماجستير بعنوان الأسس النظرية الحديثة في مناهج البحث الأدبي، وفيها فصل كبير جدا عن طه حسين بعنوان المنهج التاريخي المقارن، وأنا أقصد بالمقارن هنا أنه يقارن الحضارة العربية بالحضارة الإسلامية، ما لها وما عليها، منهج مقارن في كل شيء. يقارن الأدب الغزل العذري، وعنده الغزل العذري ده إنتاج عبقري للروح العربية. لماذا؟ لأن أكثر المستشرقين كانوا يدعون أن العرب إنسان فظ قاتل وحشي، كما يدعي الآن الصهاينة على الفلسطينيين الأبرياء أنهم متوحشون. كل هذا رأي استشراقية، رأية الاستشراق الأعمى، أنا العربي سفاح قاتل في الصحراء متوحش. فطه حسين لم يقف عند الظاهرة الشعر الغزل العفيف، وقفة الأبلة جميل أبو ثينة والحب العذري لا، وقف فيها في إطار حضاري. الظاهرة الثقافية هذه التي ظهرت في العصر الأموي لأول مرة تظهر، الحب العذري، من أين منبعه؟ تغلغل الدين الحنيف في نفوس أصحاب البداوة، فخلق عندهم مشاعر نبيلة إنسانية. يقف طه حسين عند هذه الظاهرة ويقرنها بما ظهر في الغرب من حب عذري، ويخاطب المستشرقين بطريقة مهذبة راقية. كفوا على النظرة السطحية لتاريخ الأدب العربي. ليس العربي هو هذا السفاح المتوحش، لا، ده الدين غسل، الدين الإسلامي خلق منه ودخل فيه الرحمة والعفة وما شابه ذلك، فيصبح الظاهرة الثقافية وهي الشعر الغزل ظاهرة حضارية يرد بها طه حسين على تهم بعض المستشرقين وليس كله إلى آخره. في هذا الكتاب وقفت فيه عند هذه المقارنات كثيرا، وكان أحد الذين يعني المشرفين في هذا بشكل مباشر هو الأستاذ العظيم الدكتور عبد العزيز الأهواني، نحن نسميه أبو الأندلسيات، دراسات الأندلسية في المشرق كله، في المشرق والمغرب، وكان متخصص في الأدب المغربي وأدب مصر الفاطمية والمغرب. وطه حسين كان يجد أن هذا جزء لم يستكمله في حياته، فتبنى هذا الوليد لكي يملأ هذا الفراغ، وثق فيه ثقة كبيرة ورشحه أن يكون مشرف على المركز الثقافي في مدريد، وكان يتسم بالأخلاق السامية على المستوى الشخصي والعام. من المعروف عنه أيام ما كان مدير المركز في مدريد كان يوفر من الميزانية ويرجعها لوزارة المعارف، يقول لهم هذا فائض من نشاط المركز في العام كذا، لم تحدث في تاريخ من اتعمل ملحقا ثقافيا في أي دولة في العالم، هذا معروف عن تاريخه. بالإضافة أنه كتب مئات البحوث باللغة الإسبانية، كبار مستشرقي إسبانيا يعترفون بأستاذيته. هذا الرجل العظيم دخلت عليه ذات يوم بالرسالة في مكتوبة هكذا حجم كبير، كان 500 صفحة، هي الآن حوالي 400 صفحة أيضا من الحجم الكبير، وقال أنا عرفك وأنت كنت كثير المناقشة في القاعة وطيب سيبني اتركني أسبوع أو أسبوعين وثلاثة أقرأها وأقدم لها التحية وسلام. اتصلت به بعد 3 أسابيع، لقيت اللهجة مختلفة والترحيب مختلف، وتعالى أنا عايز أشوف، قابلني بالأحضان في مدخل بيتي وقال ماذا صنعت؟ ماذا صنعت؟ هذه رسالة كان كل باب فيها تحصل فيه على الماجستير. فهذا الكتاب يا أستاذ جمال الفصل الباب الأول تطور الفكر العربي الحديث. هذا الكتاب، هذه الدراسة أخذتها سمستر حان الله يرحمه في الآية العامة الكتاب ومحمد عناني، نشروها في كتاب في سلسلة التنمية. قال كل باب واحد من هذه الأبواب لمنحناك الماجستير بامتياز. كيف صنعت هذا؟ قلت له بالليل والنهار على مدار 5 سنوات لم أعرف، كانت مشكلة حياتي. وعز الدين إسماعيل ماذا يقول في المناقشة؟ الناقد العملاق الأديب الحساس يقول هذا باحث لم يأتي إلينا للحصول على درجة علمية، لكنه جاء ليشبع رغبات دفينة في نفسه. كان يحس بي أن أبي كان يدرسني محمد عبده الأفغاني، ولذلك الباب الأول كله عن محمد عبده الأفغاني. ثم يمضي هذا العملاق ويقول هذا باحث لا يكتفي بجذر الأشياء لكنه يبحث عن جذر الجسم. العموم هذه العلاقة التي وضرب لي موعدا مع طه حسين ودعاني إلى اللقاء به والتقيت به، وهذه قصة طويلة حكيتها في مجلة أدب ونقد في عدد العام هذا العام بعنوان رحلتي مع طه حسين وكيف التقيت به مع الدكتور الأهواني. طه حسين طبعا مؤسسة وذكر الأهواني، يعني هو ليس فردا، لم يكن فردا، يعني لم يكن على مستوى الفرد، لم يكن يعمل على مستوى الفرد، لكن كان يؤسس، والمؤسس لابد يكون عنده منهج حضاري ثقافي. من الذي أحس بدور طه حسين في البداية؟ أشد أعداءه شراسة وهو مصطفى صادق الرافعي، نعم. قال عنه هذا ليس فرد، هذا مؤسسة كاملة. نعم، هو مؤسسة كاملة، مؤسسة في ثقافية حضارية كاملة. تلامذته. هو هذه المؤسسة ماذا أنتجت؟ أنتجت زهير القلماوي أول فتاة في الشرق تحصل على درجة الدكتوراه في الأدب الشعبي وتؤسس كورس الأدب الشعبي. تلامذتها في كل البلاد العربية الآن. ربما يسمعني أخي العزيز الدكتور عبد الحميد بوريو رائد الأدب الشعبي في الجزائر، التقى بيها وتأسس عليها. الدكتور مصطفى ناصر، مصطفى ما... الدكتور مصايم، محمد مصايم، الدكتور عبد الله الركيب، إلى آخره. الموسوعة الحضارية الثقافية لأستاذنا العظيم شوقي ضيف، من أين نبعت؟ من أين جاءت؟ كنت في لقاء في أيام الأخيرة في مجمع اللغة العربية. نعم يا أستاذ جمال. لا يا فندم كمل كمل، انا بس بغير في نعم، الاعدادات. عملت لقاء مع أستاذنا الدكتور شوقي ضيف. اسمعوا كيف الجيل، كيف أسس طاعة جيلا لم يكن مصابا بالنرجسية ولا شيء من هذا القبيل. كان يؤسس، كان يؤسس. بقول له: لماذا حذفت المقدمة العظيمة التي كتبها لك طه حسين في رسالة الدكتوراه الفن ومذاهبه في الشعر العربي؟ قال: كيف؟ أنا لم أحذف. المؤسسة ربما وجدت عدد الصحافات وأنا سوف أرجع لذلك. كيف أحذفها؟ وهو الذي قال فيها عني: لقد بذلت جهدا تنوء به الجبال. حتى لم زلت طه حسين شوقي ضيف: بذلت جهدا تنوء به الجبال. وقال لي بالنص، وأحد الزملاء جاء بكتاب معي بتاع طه حسين وذكرها، إن طه حسين اداله أمر بالطبع عندما وصل لأبي تمام. تقريبا كده. قلت له: لا، أنا حكاها لي شوقي ضيف بالنص، أنه ذهب إلى بيت طه حسين وقرأ له الفصل الخاص بأبي تمام، تقريبا بالفصل الخاص بأبي تمام. فمسك طه حسين، ونأتي الآن إلى أبي تمام وطه حسين. بص طه حسين، قال له: اطبع يا ابن رسالتي. ما زال الفصل الذي كتبه شوقي ضيف عن أبي تمام هو فصل في المنهج الحضاري الثقافي، المنهج الحضاري الثقافي، وهو منهج طه حسين، وانغرس في تلامذته غرسا. ما هو ما أبي تمام؟ أبي تمام يعود إلى جذور ليست عربية، هو ابن أوس، ابن حبيب ابن أوس، ابن أوس كذا، وكلهم يعرفوا أن هو جذوره ليست عربية، لكنه استوعب العربية واستوعب الثقافة العربية وأبدع بها وأنتج عقلا جدليا. احنا نقول الشعر الجدلي بدأ مع أبي تمام. وهناك تشبيه أستاذنا شوقي ضيف لاحظه في هذا الكتاب، قال إن شوقي ضيف أن أبي تمام يجعل لك الشيء كأنك تراه، فهو يقيم معادلات متضادة كأنها ضفائر، سماها تضافر الأضداد، منهج تضافر الأضداد عند أبي تمام. وهو واضح من مقدمتي في قصته العظيمة فتح أمورية: السيف أصدق إنباء من الكتب في حده الحد بين الجد واللعب. هذه الثنائيات هل هي طرف عقلي ولا صراع حضاري؟ صراع حضاري بين بدو السيف وبين قوة السيف وبداوة النجوم والكتابات إلى آخره. فهذا طه حسين مؤسسة ضخمة، يكفيه شرفا أنه أنجب مجموعة من ما في أستاذ في قسم اللغة العربية في العالم العربي إن لم يكن في العالم الإسلامي لم يتأثر من قريب أو بعيد بمنهج طه حسين، المنهج الحضاري الثقافي. هذا هو. أعود إلى شيء آخر حتى أنا تقريبا أطلت، وأنا آسف لهذه الإطالة، أبدا لكن أبدا، احنا مستمتعين بحديثك. أنا أخاطب طلابي في الدراسات العليا هنا وهناك أن يعيدوا قراءة طه حسين. وأمامنا جميعا يجب أن نعيد قراءة طه حسين. له كتاب آخر جميل وله كتب كلها لابد أن تقرأ، مجموعة كتبه لابد أن تقرأ، بالإضافة إلى كتابه اللي هو قادة الفكر، اللي هو بيدمج فيه بين الفكر والسياسة. كتابه تقليد وتجديد، صراع قضيته التجديد والتقليد، كيف استطاع العرب أن يجددوا وأن يتخلصوا من قيد القيد التقليد القديم. ويدرس في هذا الكتاب هذه القضية منذ العصر الإسلامي الأول، فيجد أن العصر الإسلامي الأول أنتج أدبا جديدا حقا لا تقليد فيه، ويرجع ذلك إلى القيم الإنسانية العظمى للإسلام. العصر الأموي فيه ما فيه من إبداع لأنه عصر صافي في الإبداع، ثم يأتي إلى العصور الأخرى فيجد أنها كانت تقلد من هنا أو هناك، حتى يصل إلى المدرسة الرومانسية عند العقاد ويتهمها بأنها أيضا تقلد الغرب. يعني هذا لم يتحرر العقاد بمدرسة الرومانسية العظيمة، مدرسة الديوان، يقول له أيضا: يا سيدي أنك تقلد الغرب ولم تأتي لنا بجديد. طه حسين محتاج إلى قراءات وقراءات وقراءات، وما زال مجهولا، وخاصة للأجيال الجديدة وحتى للأجيال القديمة. قرأوا بعض الأشياء، هو له رؤى مركزية، يعني في أبي العلاء، أنا لي محاضرة عنه في مركزية أبي العلاء، في أول دخول على أبي العلاء كان تجديد ذكرى أبي العلاء، رسالة الدكتوراه سنة 2014، لم يسكت عن أبي العلاء، فكتب فيما بعد أبي العلاء في سجنه، وكتب فيما بعد صوت أبي العلاء، لم يسكت، لأن من هو أبو العلاء بالنسبة لصلاح حسين؟ هذا الأعمى الكفيف، ربما في علاقة شخصية بتربطه بأبو العلاء، لكن أكثر من ذلك النزعة العقلانية للحضارة العربية تتمحور فيما قدمه أبو العلاء من نصوص شعرية ونثرية على حد سواء. من هنا كان إعجابه الشديد بأبو العلاء. ونحن نقول أن كالعنوان محاضرتي: المنهج التاريخي، المنهج الحضاري الثقافي، وبلوغ النزعة العقلانية. هذا نجده تماما في أبي العلاء، عنده النزعة العقلانية واضحة جدا، في وهو يجعل الإمام العقل إماما. بعض نصوص أبي العلاء يتخذ من العقل إماما، إماما في رؤية الإنسان للحياة والكون وما شابه. أشكركم على حسن صبركم علي أنا يعني في هذا اللقاء، لأن طه حسين بالنسبة لنا هو ما يدفعنا إلى القراءة إلى اليوم حقيقة. يعني كل ما نقرأ له نجده يدفعنا إلى قراءات، وهذا الإنسان العظيم. أنا لا أقرأه فقط من أجله، لكن كل ما أقرأ كتاب له أجده يدفعني إلى قراءة قراءات، فهو مولد أو هو نواة مولدة لكثير من الأفكار التي لم نستوعبها، وهو وجوه متعددة، وهذه هي قيمته الكبرى. ومن الأشياء الطريفة، يعني مش المصادفات الطريفة، أنه توفي بعد حرب أكتوبر، وبعدما أثلج صدره بنصر أكتوبر، لأنه كان مرتبطا بالحركة الوطنية، مرتبط شديد الارتباط بالحركة الوطنية، وكان مرتبط بثورة 23 يوليو ارتباطا حميما، وكان عبد الناصر يقدر له هذا، واستدعاه مرة عندما قامت مظاهرات على الأهرام، لأن بعد الميثاق بدأ الناس، بعض الآراء تقول الميثاق جاء أن المرأة من حق المرأة العمل، والعمل شرف للمرأة وكذا، فبعض القراءات البقايا الأصولية غضبت وقالت هذا ما لا يجوز، المرأة تخرج من البيت. فصور الكاريكاتير العظيم صلاح جاهين صورة كده، ويعني خطب فيها أحدهم وقالوا إن الحجر الأسود في دماغك مش في المرأة إلى آخره. فقامت مظاهرات على الأهرام وكسروا الزجاج، وأنا بأم عيني شيء رأيته، هذه المظاهرات رأيته. فاستدعى عبد الناصر قال ماذا، أنا هغلق الأزهر، سأغلق الأزهر. فقالوا لا، ده قضية تجديد الأزهر قضية قديمة جدا، محمد عبده طالب وهجموه، والمراغي طالب وهجموه، فأنت ما تقفش هذا الموقف. قال ماذا أصنع؟ قال أنت ممكن تصنع نوع من التجديد، وأنت الآن عندك السلطة. محمد عبده ما كانش عنده السلطة، ولا المراغي كان عنده السلطة، أنت معنا في ذاك الدولة، لماذا لا يقسم القصر إلى كليات علمية، كلية للصيدلة وكلية للطب وكلية للهندسة، وتبقى كلية واحدة أو اثنتان لأصول الدين واللغة العربية. اقتنع عبد الناصر وطلع قرار تطوير القصر، فظل هو مرتبط فعلا، وذهب إلى المغرب، وبناء برضه بتوجيه من عبد الناصر إلى المغرب ليلقي محاضرات عن القومية العربية، وهناك التقى بالملك محمد الخامس وقدره تقديرا. فهو كان مرتبط بالثورة، ظل يسأل في أيام الحرب، الاستعداد لحرب أكتوبر، متى النص، متى أشاهد النص. فربنا كرم مصر وانتصر في 73، وتوفي في نفس العام، وارتبط ذكراه، وهذا شيء من مصادفات التاريخ، بذكرى حرب أكتوبر المجيد. طه حسين لإخواننا في البلاد العربية من الطلبة هو اللي دافع عن الإنسان العربي الرقيق في لغته. عشق طه حسين للغة العربية يحتاج إلى مجلدات، ادخلوا على اليوتيوب وهو بيتكلم عن اللغة العربية فيقول لغتنا العربية، يسر لا عسر الله يكرم، يسر لا عسر، ونحن نملكها. ويمكننا أن نمتلكها كما امتلكها القدماء. نعم. هذه اللغة اللطيفة، يعني كيف أنت تعمل في اللغة العربية ولا تتذوقها ربع مثلا ما تذوقها طه؟ لغة طه حسين محتاجة إلى مجلدات إلى آخره. فطه حسين ظاهرة من الظواهر الكبرى في الثقافة العربية، ملأ الدنيا وشغل الناس، وسيظل يملأ الدنيا ويشغل الناس دون تعصب أعماله. له نقاط ضعف، نعم، ما في بشر ليس له نقاط في المنهج، أنا لا أتكلم عن نقاط ضعف في أي شيء تام، نعم. مواقف سياسية حر فيها، لكن له مواقف في الفكر نفسه كانت موقف، لم هي إمكانياته وكذا. لما ذهب إلى أبي العلاء كان يفسره بأن فيه ما يسمى الغريزة الوحشية، تفكير أبو العلاء عنده، تصور أبو العلاء يحكمه الغريزة الوحشية. فبنسأل طه حسين ما هي الغريزة الوحشية، لم يستطع يفسرها. لو إحنا أسقطنا المفاهيم الحضارية الثقافية المستقاة من ثقافة اليونان القديمة، كانت فعلا ظاهرة ما يسمى الغريزة الوحشية، يعني كل ما يتصل بالفكر البشري في عصور أنثروبولوجية قديمة جدا. هل كان أبو العلاء أيضا يدور في التفكير حول هذه العصور القديمة جدا؟ نعم، الفصول والغايات، رسالة الغفران يدل على ذلك. فهو أيضا يسقطها كثيرا طه حسين دون أن يجد لها تفسيرا، حتى في روايته العظيمة أديب يفسر مأساة أديب المصري المعاصر اللي ذهب إلى فرنسا وعشق فتاة وطلق ابن بنت الصعيد وعاش في صراع نفسي ليل نهار، قال أنه مصاب بالغريزة الوحشية مثل أبي العلاء. طب ما هي الغريزة الوحشية، هي بقايا التفكير الوحشي. في فكرة في كتاب لأبو الأنثروبولوجيا المعاصرة اسمه الفكر الوحشي او الفكر البري بترجموه احيانا. ليف ستراوس لم يكن طه حسين قد وصل الى ليف ستراوس، لو كان وصل واكيد قرأ ليف ستراوس في ايام اخيره. فهذه نقطه ضعف، وحتى هذه الملاحظه يعني ساكتب عنها مقالا قريبا عن فكره الاحتكاك الثقافي بالحضارات، وان طه ان المعري كان يقرأ اليوناني واللاتيني والترجمات، وبدأ يفكر في تاريخ القديم جدا. الفكر الوحشي، اي الفكر الوحشي عند ليف ستراوس، قبائل تعد 1 2 3 بس، وقبائل لا تستطيع ان تعد اكثر من 2. وهنا تأتي ايضا في اللغة، تأتي مشاكل الفكر الوحشي في اللغة. يعني احنا لحد الآن نعجز، لماذا العدد من 1 ل2 يتطابق، اما من 3 في التسعة او لا تتطابق الاعداد؟ ما هي دي تفكير وحش ان تقول الاعداد في اللغة العربية. انت تعرف هذه القضية، قضية لم نجد لها تفسيرا الى الآن. بعضهم يرجعها الى تفكير وحش، ان بعض القبائل كانت تعد من 1 ل2، بعض القبائل ما تقدرش عن 3. من 3 بقى تبدأ الايه، تبدا تنعكس العدد والمعدود، لابد تدي له عكسه. هذا تفكير وحش في اللغه نفسها. هل استطاع طه حسين ان يفسر؟ ابدا. ظل الى ان كتب اديب، وهي رسائل حزينه جدا لصديق عمره اللي كان في البعثه وصابه الجنون، فلم قال انه اصيب بالتفكير الوحشي، او كما كان ابي العلاء يفكر في الغريزه الوحشيه. الغريزه الوحشيه، فكرة الغريزة الوحشية لم نجد لها حلا عند طه حسين، ومحتاجة إلى دراسة مفصلة. أشكركم وأنا آسف للإطالة، لا أبدا لكن هذا أبدا، يعني حنين دائم إلى الكلام عن طه حسين، لأن احنا هو كان سر من أسرارنا أن نبقى فيه إلى اليوم نقرأ ونكتب. الأستاذ أحمد شكرا لك خطابي، يا أستاذ جمال على صبرك علينا. لا أبدا أبدا، ده أنت بتسعدنا بحديثك. الأستاذ أحمد خفاجي، لأن الكهرباء تقريبا قطعت الساعة 9 هناك دلوقتي، فأنا اللي هكمل إدارة الندوة، وأنا سعيد جدا بمحاضرة أستاذنا دكتور عبد السلام الشاذلي واسترساله في الحديث، وأتمنى عليه إنه ربنا يمتعه بالصحة، وإنه من النهج اللي أنت اتبعته في تقديم الندوة، بأنك عملت ربط ما بين محمد عبده وجهده، وطه حسين وجهده، وكيف أن طه حسين بنى على البذور التي تعامل معها محمد عبده مبدئيا، سواء كان في تعامله مع ابن خلدون، أو في تجديد محمد عبده للغة ذاتها من خلال جريدة الوقائع، أو من خلال كتاباته بعد كده في الأهرام أو ما بعدها. الجزئية الثانية اللي أتمناها عليك، إن هو في المستقبل لو تمكنت وكان عندك الوقت، إن احنا نعمل دورة في أكاديمية تفكير تربط فيها بين الأجيال، لأنك أنت حفيد من أحفاد طه حسين، تربط فيها ما بين الأجيال، جيل طه حسين وجيل تلاميذ طه حسين وجيل أحفاد طه حسين، لكي ننشئ هذا التواصل المستمر بين الأجيال. وده اللي احنا حاولنا نعمله، يعني وهنفتح الباب للأسئلة للناس. أنا بس بعمل تعليق تلخيص للمحاضرة، وهنفتح الباب للأسئلة للحضور معانا. بس دقيقة واحدة بس اتفضل دقيقة. اتفضل، أنا هكمل أنا كلامي وروح أنت اتفضل. ال ال ال المحاضرات اللي احنا عملناها في الصالون من خلال موسم طه حسين، حاولنا نعمل هذا الربط، يعني من حاضروا عن الدكتور طه حسين منهم أزهريان من أجيال مختلفة، عملنا محاضرات من جامعة القاهرة، ومن جامعة عين شمس، عملنا محاضرات من ناس اتخرجت في الجامعة الأمريكية، ناس موجودة في إيطاليا، وناس موجودة في كندا، وناس موجودة في القاهرة، وناس موجودة في أمريكا. إذن في زخم موجود في التعامل مع طه حسين. تعامل أيضا منها من ما هو مسلم ومن هو مسيحي. تناولنا فيها يعني مثلا الدكتور عماد عبد المسيح تناول الأنبياء والتاريخ عند طه حسين، الدكتور عبد الباسط هيكل تناول التغيير والإصلاح عند طه حسين، الدكتور وائل فاروق تناول طه حسين في فضاء المتوسط. ويعني أنا بدعو أستاذنا الدكتور عبد السلام الشاذلي إن هو يسمع محاضرة دكتور وائل فاروق، لأن هو ركز على التأثير الإيطالي في منهج طه حسين من خلال أساتذته في الجامعة الأهلية نيلنو وآخرين. نعم وحنتناول يعني غدا، وطبعا الدكتور حسام أحمد محاضرته امبارح ركز على الجانب المؤسسي في تعامل طه حسين في بناء المؤسسات، سواء كان في الجامعة أو في مجمع اللغة العربية أو نعم في المجلس الأعلى للجامعات. فسؤالي اللي أنا هبدأ به النقاش مع دكتور عبد السلام الشاذلي، سؤال بيبدأ من شقين. الشق الأول هو أنت لم تشر إلى حديث الأربعاء، في حين إن حديث الأربعاء بأجزائه بيمثل، هنستخدم بقى التعبير اللي استخدمه دكتور جابر عصفور عليه رحمة الله برضو، المرآة ومركزية المرآة، يمثل مرآة لتطور الفكر النقدي عند طه حسين. أستاذ إيمان، أنا نسيت وأنا بتكلم عن الحب العذري، نعم وقضية الحب العذري هي مطروقة فقط في حديث الأربعاء. نعم أنا نسيت بس أنسب الحديث طه حسين في رؤيته لظاهرة الحب العذري حضاريا وثقافيا، هو مسجلها في حديث الأربعاء، نعم هو في جزء من الأول تقريبا من حديث الأربعاء، فأنا لم أنساه، نسيت بس أنسب الكلام إلى مصدره. اتفضل نعم حضرتك، اتفضل. السؤال هنا برضو عن مركزية حديث الأربعاء في تفكير طه حسين، يعني أو في عكس تفكير طه حسين النقدي. يعني أنا أذكر رواية كان ذكرها الدكتور جابر عصفور، إن هو لما كان بيناقش تقريبا الدكتور الأهواني على مسألة مركزية المرآة اللي هو لاحظها، يعني استخدام طه حسين دائما لمجاز المرآة، فالدكتور الأهواني طلب منه إن هو يجي يقرأ عليه، مش فاكر الدكتور الأهواني ولا الدكتور مكي، يقرأ عليه حديث الأربعاء عشان يتأكد من ملاحظة جابر عصفور. ومن هنا جت فكرة المرايا المتجاورة كدراسة نقدية للدكتور جابر عصفور. لا، للأسف هو قضية المرآة هو أخذها منذ كتب في الأدب، مقدمته في الأدب في الشعر الجاهلي، بعد ما أزمة الشعر الجاهلي كتب كتاب في الأدب الجاهلي، وعمل مقدمة طريفة عريضة عميقة على أن أدباء أوروبا في العصر الحديث، سانت بيف، بريزنير، مش عارف ليميتر، كلهم، هربرت تيم بالذات، هذا ناقد كبير. طه حسين قال انه عنده عناصر ثلاثه، الادب مراه، كذا بدات كلمه المراه من هنا، ان الادب في كل شعوب العالم هو مراه لعناصر ثلاثه، البيئه والعرق والبيئه والزمن. خد بالك، هذا اول كلمه استخدم فيها طه حسين كلمه المراه، ليس في الادب الجاهلي، لكن الاول من طرأ واخذها من تين. وتين يا سيدي، أنا يعني بحث طويل سأعمله محاضرة قريبا طلبوها مني في إحدى الجهات، هو تلميذ هيجل. لما نرجع لكتاب العظيم الناقد الأمريكي الكبير رينيه ووليك، ليه كتاب عن النقد الأدبي المعاصر، بإصرار عنيف إن تين هو مجرد محاكاة لهيجل، وعندي هيجل فعلا أن الإنسان، ولذلك أنا في الدراسة الأخيرة بدأت بهذه العبارة، أن الإنسان ربيب عصره وابن بيئته. هذه المرآة، المرآة طلعت من عند، وكان هيجل يسميها روح العصر، ما كانش يسميها المرآة، كان يسميها روح العصر. مش عارف هذا العدد عندك أم لا؟ لا، ما حصلتش عليه لسه. الثقافة أنا الجديدة أبعته لك في PDF كامل. إن شاء الله، إن شاء الله. نعم، وفي في دراسة بعنوان كده، طه حسين ومرايا الذاكرة الحضارية. نعم، مرايا ذاكرة حضارية، وكلمة مرايا إيه وعلاقتها بالذاكرة الحضارية، الدراسة كلها بتدور حول هذه النقطة. وكانت محتاجة إلى دراسة فعلا. اتفضل. حتة ترابط المنهج وتواصله داخل قسم اللغة العربية أنا مهتم بيها جدا، اللي هو التواصل ما بين الأستاذ، عندنا بقى جيل الأساتذة طه حسين وعندنا الشيخ أمين شوقي الخوئي، ضيف وتقول القلماوي دولت وشكري التلامذة عيد. بقى، دولت الجيل الثاني التلامذة، بس أنا الجيل بتكلم على الثالث بقى عندك عبد المنعم تليمه وجابر أي عصفور. انا دفعه جابر، انا دفعه أي واحده أي وتأثرنا فيها، لان كنت وجابر بنطلع جري على محاضره طه حسين في الدراسات العليا، كان مدرس للملاحظه بقى. يعني هو جاء من باريس وقررت دراسات العليا، فقال لهم، قالوا يقترح ايه المواد اللي تدرس؟ هو قال لابد ادرس ابن خلدون وفلسفته الاجتماعيه. قال ده مش ملهاش صله باللغه العربيه. قال لا ده علوم بينيه. شوف شوف العقل لما يشتغل. هذه انا كنا في محاضره من يومين برضه في جامعه القاهره وعاتبت عليهم، اين طه حسين الان في قسم اللغه العربيه في جامعه القاهره؟ ما هو كان مقرر في الدراسات العليا، لماذا لا قدوا قرار تعود ماده طه التي كان يدرسها طه حسين بعنوان ابن خلدون وفلسفته الاجتماعيه، مادة أساسية في الدراسات العليا. نعم. وكان كانت ليه بقى؟ يقول لك اللغة، طالب اللغة العربية، احنا الآن بنقترح تسمية اللغة كلية الآداب كلية اللغة والثقافة العربية. القسم نفسه قسم اللغة والثقافة العربية. عشان نعرف الثقافة يعني إيه؟ المنهج الثقافي، احنا بنتكلم عن المنهج الثقافي. الآن في قسم اللغة العربية في تاريخ، سنة أولى يدرس تاريخ، ويدرس فارسي عبري، ويدرس فكر اسلامي. انا درست لي في سنه اولى ايام العظيمه سور القلماء، وتلميذ السور الدكتور تلميذ طه حسين جابت من تاخر الاستاذ ماده كان اسمها ماده مقرر الفلسفه الاسلاميه، اتاخر. فروحت انا اسالها، بقول احنا بقالنا متحضرتين ثلاثه وانا متشوق اسمع حاجه في الفلسفه الاسلاميه، كنت دايما الفلسفه الاسلاميه. فقالت لا انتظر، احنا هنجيب استاذ عظيم من اسكندريه. شوف شوف اصرارها. فجاه جابت بمن؟ التلميذ الاوفى للشيخ مصطفى عبد الرازق، وهو الدكتور علي سام النشار. نعم. ولو كلمتك على علي سام النشار احتاج، يا ريتك تخصص له ندوه. طبعا علي سام طبعا طبعا. النشار من الذي ربى الجيل في المغرب؟ محمد عادل بدر الجابر يقول انا تلميذ درس حضر محاضرات، هو خريج مدرس للجبري ودرس كل المفكرين الان في المغرب في الفلسفه. شيخهم كان يقولون الشيخ الفلسفه، يقولون عليه شيخ الفلسفه. نعم تفضل. فاحنا درسنا الفلسفه من هذا من هذه طه حسين، مش انا، طه نعم حسين هو اللي قرر هذه الدراسه. وبعدين طه حسين هو الذي بعث، لما ذهب الى جامعه الدول العربيه، كونوا في جامعة الدول العربية لجنة اسمها اللجنة الثقافية في جامعة الدول العربية. أول اقتراح ليه تشكيل لجنة تذهب إلى اليمن لتكتشف المخطوطات للكتاب القاضي عبد الجبار، اللي هو كتاب المغني، الموسوعة العظمى في الفلسفة العقلانية في تراث المسلمين والعرب، اللي اشتغل عليها أخونا العظيم الله يرحمه نصر حامد أبو، اللي خد عليها الدكتوراه تفسير القرآن من منهج المعتزلة. لأن فطه حد حسين ليه فضل في، والله أنا ندوة من قريبة الآن جامعة القاهرة كل قسم كل الأقسام عاملين برنامج خاص لاحتفال بطه حسين. يعني قسم اللاتيني والكلاسيكيات، القسم الكلاسيكي اليوناني والروماني عاملين برنامج احتفالا بطه حسين. لماذا؟ يقول هو أول من أنشأ هذا القسم وأول من درس فيه. عن الإلياذة والأوديسة. قسم اللي مش عارف الفارسي يقول لك هو قسم الفارسي، هو اللي بعت الشواربي اللي مترجم الشاهنامة والساداتي والمجموعة دي، هو اللي بعتهم يدرسوا الأدب الفارسي في لندن. ده مذكرات قسم الفلسفة، تحتفل به قسم الإيطالي، قسم الإيطالي ورئيس القسم لما كلمت عن نينيلو قال لي يا دكتور السلام احنا عاملين برنامج احتفالا بتوع حسين في قسم الإيطالي، لأن نينيلو فعلا درسه، نعم وفي قضية دلوقتي إشكالية، هل فعلا أشرف على رسالته بالدكتوراه أم لم يشرف؟ الآن بيبحثوا بيغربلوا وثائق كلية الآداب ليكتشفوا من هو، لأن قيل في مستشرق كان مشرفا على رسالة أبي العلاء المعارف، فلو كانت هو رئيسة الدكتور وائل فاروق، لأنه هو تواصل مع بنت نيلو، يعني ايه الاحفاد يعني. هو جميل ذكر ان نيلو كان من الذين اشرفوا على رسالة الدكتوراه عن ده ابي العلاء. هذا خبر سعيد، نعم هذا خبر يصل الآن إن شاء الله لرئيس القسم. هو يقول لسه مترددين، إنما هذا اسم، ما اسم هذه الحلقة؟ حلقة المعهد. ابعت لك التسجيل، الدكتور وائل فاروق الله ابعت لك يكرمك، التسجيل. هذه وثيقة مهمة جدا. وهو في كمان مريض في من أسبوع، كمان كنت كنا في ندوة من أسبوع في جامعة القاهرة حول عنوانها كده، طه حسين يعني في ك ك يعني عمله الإداري في قسم اللغة العربية، يعني كم رسالة أشرف عليها عملته مع الطلبة طه حسين يعني كعضو هيئة تدريس قسم اللغة العربية، إيه المواد اللي كان هذا جانب قبل حضرها رئيس قسم الإيطالي، وجاء اتكلمنا عن نيلو ومين اللي كان مشرف، مين اللي شارك، هل هو شارك، وحصلت نقاشات طويله. فقالوا نحن الان بنبحث من غرب الوثائق الكليه لكي نكتشف فعلا اذا كان نيلو فعلا اشرف عليه ولا، ونانيلو من هو نانيلو؟ نعم هو القى محاضرات عن الادب العربي في العصر الاموي خاصه، ودخل لهم قال لهم ماذا تفهمون من طه حسين بيحكي ماذا تفهم، ما معنى الادب؟ قال لهم الطلب الاخذ من كل فن بطرف كما قال ابن خلدون الاخذ من كل فن بطرف كما قال القدماء. قال لهم لا، ما عادش المنهج ده لا يصلح دلوقتي، لابد روح العصر، تاثير البيئه اللي هي مقولات هيجل، يعني انت عارف فكره هيجل كان مسيطر على عقول المستشرق كل الاساتذه الاوروبا، انعكاس هيجل عليهم واضح جدا. يعني اذا كان هربورت تيم في تين في فرنسا ليه تاثر بهيجل، فايضا نينيلو في ايطاليا متاثر بهيجل، وعندك زعيم النقد الحديث في ايطاليا كروتشا، برناردو كروتشا هذا اللي هو صاحب المذاهب الفنيه اللي هو العظيم الكبير اللي في عصر الليبرال، النقد الكبير الايطالي في سلسله نهايته يقول لك أنا كنت هيجاني في الشباب، يعني هذا آخره يعني. الأستاذ محمد التداوي، بما إنه قاعد في إيطاليا بقاله 40 سنة، عمال يصلح لنا على طريقة نطق نيلنو، لازم نحط النون الثانية بعد لا وكروتشا ماليدو ماليدو ايوه ماليدو. كروتشا كمان خلينا نسمعها منه، علشان إحنا طبعًا ما سمعناش، إحنا بنقراها يا محمد. كروتشا، ما احنا بننطقها غلط الأسماء فعلا الأوروبية. قولها يا محمد، عشان لا العفو يا دكتور، العفو، احنا بنتعلم من حضرتك. لا هي العفو نالينو، نالينو، اي نالينو، نانيلو نالينو، صح، نالينو، نالينو. نالينو. احنا بس اللغات الاجنبيه الاسماء، امبارح واحده او واحد بيتكلم عن الروايه الفانتازيا، الفانتازيا الروايه الغرائبيه، فواحد يكتبها فانتاستيك، فانتاستيك يعني نطق غريب كده في النطق، فعلا الاسماء مختلف إلى آخره. لكن هو طه حسين تشبع، ودي العبقرية، يعني العبقرية دايما فيها توازن بينه وبينك، العبقرية ليست شطحات، عمل توازن رهيب بين التذوق للنص اللغوي وبين المفاهيم التي تحوح في هذا النص، فاكتسب هذا. وهو يقول أنا استفدت من المناهج المستشرقية، المناهج فقط وليست الآراء، في فرق بين المنهج وبين الرأي. وبين فهم قدامنا العرب القدماء لتذوقهم. تفضل حضرتك. انا يا جماعه اللي عايز يقدم اي سؤال يطلب الكلمه ويسال. انا عايز اركز على جزئيه بعد ما محمد التداوي هيسال السؤال. فمحمد اتفضل اعمل اميوت. مساء الخير، شكرا اوكي دكتور عبد السلام على المحاضرة الجميلة، يعني احنا مستمتعين بها. انا هعيد نفس السؤال اللي طرحته على الدكتور وائل فاروق في حلقته، في تغيير المكان فقط، يعني ماذا تبقى من طه حسين في الثقافة المصرية حاليا؟ هذا يا شكرا. سيدي، أمس مش أمس، من 3 أيام، وموجود على صفحتي في جمعية محب الفنون الجميلة التي يرأسها الفنان العظيم أحمد نوار. عملنا ندوة حول هذا السؤال، حول طه حسين، ماذا بقى من طه حسين؟ وأنا في هذه، طبعا هذا السؤال يلح على الجميع، ولذلك ختمت به دراستي في هذا العدد، وقلت لك بالنص سأقرأه الآن ماذا بقى في كتاب مرايا الذاكرة الحضارية طه حسين. في آخر النص، في آخر الدراسة، طرحتها. يا سيد، بعد ما كلمنا عن هذه، ما معنى الذاكرة الحضارية، والآن يطرح السؤال، هذا ختام المقال: أترى أيها القارئ العزيز، أكان مصير الفكر العربي الحديث والمعاصر كما هو الآن؟ لو لم يطلقه طه حسين من محابسه الثلاثة، كان المعري يقول أنا رهين ثلاثة محابس، فأيضا طه حسين أخرجنا الفكر العربي من محابسه الثلاث، وهي العمل المنهجي، أول تحرر. الآن لا يستطيع واحد يكتب بحث دون أن يغربل كل ويشك في كثير من المصادر، وده أثر طه حسين. العمل المنهجي والخوف السياسي. العمل المنهجي في طه حسين ثبته في الأدب الجاهلي. الخوف السياسي كان كتابته عن ابن خلدون محاولة للخروج من دائرة الخوف السياسي. لما تقرأ كتابه عن، تجده بيدور حول السياسة والخوف من السلطان، وكيف يتغلب الإنسان على الخوف، وهل الخوف غريزة طبيعية، وهل إلى آخره. فهو أخرجنا بكتاب، يعني الشعر الجاهلي من العمل المنهجي، وأخرجنا بكتابه رسالة الدكتوراه الثانية في عن ابن خلدون، أخرجنا من الخوف السياسي. الخوف السياسي، ودي لابد نعرفها، إيه يعني الخوف السياسي؟ تكلم كتير هو في كتابه على فكرة، تقليد وتخريج عن الخوف السياسي الذي كان يحوط بكل الكتاب والشعراء في العصر الحديث. الخوف السياسي، إيه الخوف السياسي؟ لما تقرأ أعظم نص كتبه في شكل سردي الرائد الرومانسية العربية الحقيقي عبد الرحمن شكري، وهي اعترافات أو قصة نفس، وأنا كاتب فيها في كتابي شخصية المثقف، وكانوا بيقولوا هذه ليست قصة، تعبت مع لحد ما جبت الدليل إنها قصة مسلسلة. يقول فيها أن الخوف هو مبدأ الشباب المصري اليوم. عبد الرحمن شكري في نهاية القرن ال19 وبداية القرن ال20 يجد أن الخوف هو المبدأ الأساسي للشاب المصري. لماذا يا سيدي؟ للسلطة المثلثة، بقايا الحكم العثماني، السلطة البريطانية إلى آخره، المخابرات. أنت تعرف كيف قتل عبد الرحمن الكواكب؟ بسم من المخابرات والعيون الأتراك، في على قهوة في الأزبكية، دس له السم، لأنه كان يعارض في كتاب طباع، بعد ما طبع طباع الاستبداد. وأنا أعتقد أن كتاب طه حسين عن ابن خلدون هو تكملة لطباع الاستبداد، تكملة لطباع الاستبداد. فالخوف كان مبدأ أساسيا مسيطرا على هذا الجيل، وكان طه حسين يحتس به الكثير. المحبس الثالث الذي اخرجنا طه حسين به وما بقى به هو الحوار مع ثقافة الآخر. نعم. كان شجاعا في أن يحاور الآخرين بلا انغلاق ذهني، ولم تعرف الثقافة العربية إلا ربما كان أبي العلاء المعري كان فيه هذه الجرأة، وأيضا رواد الفكر التنويري العقلاني في الثقافة العربية الإسلامية في القرن الرابع للهجرة، القرن المعادل للقرن العاشر الميلادي. شهدت الثقافة العربية والحضارة العربية ما نسميه النزعة الأنسانية في الفكر العربي الإسلامي، وكاهن الأفغاني ومحمد عبده وطه حسين هو باعث لهذه النزعة في بداية العصر الحديث. هذا ما بقى من طه حسين وسيبقى. دكتورة حنان، دكتورة حنان مرزقة، اعملي اميوت تفضلي. نعم، أنا معك في الاستماع أستاذ، هل حد تسمعوني؟ سامعينك، تفضلي. قبل أن أطرح سؤالي أريد أن أشكر الدكتور عبد السلام. الصوت وقف. الصوت، معلش أجبر عليه، أنا نايم الجزائر لا، انا عارف ممكن تقريبا، يكون انترنت، يعني مشكلة انترنت، الانترنت النت ضعيف. عندنا ربما أستاذة فاضلة لها بحوث كثيرة جدا، لا، أهلا بيها، احنا ننتظرها. اداها فرصة بعد ما هو بس لأنه النت ممكن يكون ضعيف. جزء التواصل الحضاري بركز عليه، التواصل الحضاري داخل الجامعة، داخل، لأن طه حسين زي ما حضرتك أشرت مشاربه متعددة. يعني طه حسين خد الليسانس في التاريخ وخد الدكتوراه تعتبر في التاريخ لانه عملها عن ابن خلدون، ولما رجع برضه الجامعه الاهليه كان بيدرس تاريخ اليونان القديم. بعد كده لما الجامعه تحولت الى جامعه، الجامعه المصريه جامعه حكوميه بقى سنه 25، اخذ هو يدرس الادب العربي، ومن هنا جالنا في الشعر الجاهلي اللي هي محاضراته اللي كان بيلقيها في الجامعه، ودوره طبعا في قسم اللغه الفرنسيه وقسم اللغة الدراسات اللاتينية. فيعتبر طه حسين، وطبعا في علم الاجتماع بعد كده، لأن كتاباته برضه في علم الاجتماع من خلال الدراسات بتاعته، كل أقسام كل كلية أقسام. الآداب جامعة القاهرة الآن عاملين برامج احتفالية على مدار هذا الشهر عن طه حسين، كل الأقسام لأنه شارك في تأسيسها كلها بلا استثناء. هذا عقلية يعني حتى في دراسات نقدر نعتبر ان طه حسين مؤرخ، وانه دراساته التاريخيه زي مثلا الفتنه الكبرى والشيخان، دي دراسات في التاريخ السياسي والتاريخ الفكري، التاريخ الفكري عموما وتاريخ الحركات. وحتى كتاباته، يعني هو مثلا في اللقاء الشهير اللي هو اتذاع في التلفزيون المصري في الستينات، كان بيتكلم على هامش السيره، على انها ايه، بدأ من الخيال لينتهي بالتاريخ، وفي في كتابات أخرى يبدأ من التاريخ لينتهي من بالخيال. الخير فطه حسين يعني أقول إيه بقى، يغازل خيالنا الجمعي بدراساته الأدبية وبدراساته التاريخية. من هنا نجاعة دكتور طه حسين. دكتورة حنان، لو انت موجودة معانا حاولي تاني، ولا انت كتبتي في اللي هي أنا معك الآن في اتفضلي. الاستماع أستاذ. لا اتفضلي، نسمعك، احنا سامعينك، اتفضلي. السؤال النت سيء جدا تقريبا بالنسبة، بس المداخلة أستاذ جمال نسيته، كويس إن أنت فكرتني. هو مؤرخ لكن في شيء مؤرخ على مستوى اجتماعي، يعني في مؤرخ مثالي مؤرخ كذا، حتى أنيس منصور في الحلقة اللي أنت ذكرتها بيسأله بيقول له ايه الفرق، إيه ما رأيك في كتابات العقاد العبقريات وكذا، وهناك منهجان في كتابة التاريخ، المنهج النفسي والمنهج الاجتماعي والى اخره. يعني فهو لم يقتنع تحسين بكتابات العقاد في العبقريات ابدا، حتى في الحلقه موجود، قال طبعا. لها نسمه مفتوح، افهمت انت شيئا مما كتبه العقاد في العبقريات؟ انا لم افهم عبقريه عمر على الاطلاق من العقاد، لكن فهمتها الى اخره. لكن في حته بقى مهمه دي، وانا نسيت للاسف الكلام في داخل المقدمه، ابن خلدون يتحدث عندما يصل الدولة إلى أعلى درجات الرفاهية تسقط. الصراع بين الغنى والفقر تمود به المقدمة. طب طه حسين فين؟ طه حسين يا سيدي في الأغاني، الصراع ما بين الأغنياء والفقراء واضح، واضح جدا. الأغاني مجرد مرآة للحياة في العصر العباسي، طرف عالي جدا، أغنياء أثرياء جدا وفقراء جدا. كل تاريخ الإسلام هكذا. الحس الاجتماعي عند طه حسين أين هو؟ يعني هو كتب الفتنة الكبرى، كتب على هم، لكن كتب أيضا اللي هي نواة الرواية الأجيال، اللي هي شجرة البؤس، يكفيك كلمة شجرة البؤس. وكتب أيضا الرواية، مقالات روائية بنسميها المقالة القصصية، فيما يسمى المعذبون في الأرض. نعم. مذهبنا في الأرض، الملك أمر بعدم نشر، بعد ما اتنشرت بطبعة الكتب للجميع، طلب التحفظ عليها ومنعوها من الانتشار، وقال لك إن فيها دعوة للاشتراكية. طب ما هو في الفتنة الكبرى أيضا بيدعو إلى نظام اجتماعي عادي. الحس الاجتماعي ليس مؤرخا بعيدا عن الواقع الاجتماعي، وهو دائما كلمة الصراع بين الأثرياء والأغنياء تموج، تعلو وتخفض، تعلو ويخفض، منذ بدوء منذور حياته الأولى، منذ بذور ذاق الفقر. هذا فتى ذاق الفقر ومرارته منذ كان يكتفي في الأزهر بوجبة واحدة من العسل أو من العدس، نعم. ذاق الفقر. فكل كتاباتي فيها حس اجتماعي من أرفع ما يمكن. ويكفيك أن يعني مثل من الواقع، من الواقع، هذا الطبيب الذي اشتهر في طنطا بأنه طبيب الفقراء، سألوه ذات يوم لماذا نهجت هذا النهج، تبحث عن الفقراء وتعالجهم مجانا؟ قال أبي علمني قراءة كتب طه حسين، وأهمها كتاب المعذبون في الأرض، فعرفت معنى الفقر ومرارته، وعرفت كيف أقف مع الضعفاء. هذا طه حسين، هذا ما بقى من طه حسين. الأستاذ اللي سألني الآن ماذا بقى من طه حسين، بقى من مع طه حسين التحرر من العمل المنهجي، التحرر من عقدة الخوف التي ركبت عقل المصريين، التحرر من الغلاق على الذات والحوار من الآخر، وعقدة الاستعلاء، تحرر من عقدة الاستعلاء على الآخرين. هذا هو الفقير الطبيب العظيم الذي مجد ورشح لجوائز عالمية، سببها محركه على المستوى الواقع كان طه حسين. كان طه حسين الذي قرأ له المعذبون في الأرض، وأبوه الذي علمه في طنطا قال له، دخل كلية الطب، قالوا ما في مانع تدخل الطب، لكن لا تنسى أن تقرأ طه حسين. فأدمن طه حسين هذا الطبيب، وقال إن رواية المعذبون في الأرض كانت محرك أساسي أن أتخذ قرارا أن أعالج الفقراء مجانا. هذا ما بقى، هذا الدكتورة ما هو حنان كتبت سؤالها في الشات، بتقول: هل المنهج الحضاري الثقافي يتقاطع مع الأدب المقارن؟ وهل هو نفس المنهج المقارن أم هناك اختلاف بينهم؟ سؤال جيد. أسأل على أن أنا فعلا اهتمامي بهذا المنهج الثقافي الحضاري عند طه حسين كان سبب دراستي في الماجستير تحت باب عريض، باب متكون من 12 فصل، كتب عنه الأستاذ النويهي ربنا يديله الصحة والعافية، دراسة ممتعة، هو قارئ، أنا بسميه القارئ العمدة في عصرنا. الأدب المقارن معناه أنت بتقارني بحضارة أخرى على طول، بتقارن بثقافة أخرى. أنا بقارن حتى على أحد المستشرقين الإيطاليين الكبار، بيتكلم عن طه حسين، انا مش فاكر اسمه لكن اكيد الاستاذ بتاع الايطالي يعرفه، بيقول ان طه حسين لم ليس في الادب العربي ملاح، ولكن طه حسين صنع بكتابه الفتنه الكبرى ملحمه اسلاميه لا تقل عن الالياذ والاوديسي. هذا راي مستشرق ايطالي، يمكن الاستاذ بتاع الايطالي يعرفه، هو موجود عندي في الكتاب لسه ما عنديش وقت اطلعه. كتب عن طه حسين، صورة طه حسين في الأدب الإيطالي تقريبا، فكتب قال له إن ما صنعه طه حسين في الفتنة الكبرى هو ملحمة، يعني مقارنة ثقافية بين نظم الحكم في الإسلام ونظم الحكم في الغرب، وهذا لب لباب طه حسين. يعني إذا قلت ماذا أضاف طه حسين وماذا بقى من طه حسين؟ الكتاب الفتنة الكبرى لماذا كان يكتبه؟ لماذا كان الناس يقول ان هو دروشة، ان حصلت حاجة حالة دروشة بعد الحرب العالمية الثانية، والحرب العالمية بدأ المفكرون المسلمون العرب عموما يلجؤون الى الكتابات الإسلامية، بدأ الهيكل يكتب عن حياة محمد، بدأ العقاد يكتب العبقريات، طه حسين يكتب كذا. لا، هذه محاولة كان الهدف منها بيان الأساس الحضاري لروح الدين الإسلامي. كتاب حياة محمد مكتوب بهذا النهج، كتاب وكتب العقاد أيضا، حتى ولما سئل لماذا كتبت عبقرية محمد قال أنا قرأت كتاب لأديب بريطاني معروف، معروف كتب عن عبقريات التاريخ، فكتب كتاب لمحمد أيضا عبقري من عبقريات التاريخ، إذا كنت مسلم اقرأه على أنه مسلم، إذا كنت مسيح اقرأه على أنه عبقري من عبقريات التاريخ، وهذا عمل عظيم لا شك فيه. فهذه كلها مناهج حضارية ثقافية، هذه المقارنة جزء من لب لباب. في سؤال آخر ضمني سألته مرة، هل النقد الثقافي عند طه حسين يرتبط بالنقد الثقافي المعاصر؟ نعم، ويؤسس له. نعم، ويؤسس له. النقد الثقافي المعاصر بكل مدارسه واتجاهاته له جذور تاريخية كان طه حسين أول من لمسها وحددها، وهي تلاقي الثقافات رغم من خلال جذور تاريخية أو من خلال جسور غير تاريخية، كما هناك مدرستان للأدب المقارن، المدرسة التاريخية والمدرسة الأمريكية. المدرسة التاريخية تشترط التواصل التاريخي بين الظاهرتين، المدرسة الأمريكية تقول ليس شرطا أن يكون هناك إطار حضاري بين الظاهرتين. شكرا للسؤال، سؤال جيد. احنا باقي حوالي 7 دقائق وهنختم الندوة علشان لا نثقل على دكتور عبد السلام اكتر من كده. لا بالعكس، أنا سعيد والله، أنا سعيد دعهم والله، في عدد كبير، أنا أعرف في عدد كبير يرغب في المداخلة. نعم، الأستاذة ريم الماجري، تفضلي اعملي أميوت. شكرا شكرا دكتور، شكرا لكم أستاذ جمال على إتاحة هذه الفرصة. الشكر موصول كذلك إلى الدكتور عبد السلام الشاذلي على ما أتحفنا به هذه الأمسية في ترحاله في شخصية طه حسين مشروعا حضاري. سؤالي للدكتور الشاذلي لو يسمح، يعني قبل أن أخلص إلى السؤال، يعني سأمهد له بملاحظة في الحقيقة. يعني لاحظت على الأقل يعني في تجربتي يعني في التعليم العالي، سواء وأنا كنت يعني طالبة أو في بحوثنا بعد ذلك الأكاديمية، يعني أن طه حسين كأنه لم ينصف في جامعات الآداب عموما والإنسانيات والفنون، إذ يعني زج به على الأقل عندنا يعني في جامعات المغرب العربي تقريبا زج به في خانة طه حسين الأديب، يعني وظل أسير زجة به فين؟ زجة به في طه أي حسين في الأديب، طه صورته، حسين الأديب. نعم في صورته أديبا، يعني يعني ولا يعني كأنه ظل لصيقا للقبه الذي عرف به عميد الأدب العربي، ودرس أكثر في مجال السيرة الذاتية في كتابه الأيام. وحتى في هذا الجانب، يعني حتى في هذا الجنس، يعني السيرة الذاتية، حسين كان استثنائيا كذلك، وليس ربما هذا مجال البحث، ولعل هذا بين قوسين. يعني أستاذ جمال، لو تسمح، لما لا نم يعني تفكرون في إدراج عنوان يعني تاع حسين الأديب في علاقته بالترجمة الذاتية مثلا. إذا حتى لا أطيل سؤالي للدكتور عبد السلام الشاذلي لو يسمح، ألا ترون دكتور أن أنا أثمن يعني فعلا أمتعتنا في كل ما قلته، وفعلا يعني جعلتنا نطل، وربما للباحثين هؤلاء معنا من الشباب الصاعد سيتعرف على صورة جديدة لطه حسين، ألا ترون أن مشروع طه حسين الحضاري ظل مشروعا لم يكتمل، لأنه ظل حبيس ذلك الجدل بين أولئك الذين أنصفوه كعقل نهضوي أو تنويري أو تجديدي، وبين أولئك الذين ما زالوا يحاكمون فكره ومنجزه ورؤاه تلك الرائدة، معناه بتلك الخلفية الإيديولوجية أو الدينية أو ما شابه. وشكرا لكم. شكرا لك. يبقى بمعنى شكرا لك. السؤال تحديدا، هل هو مشروع لم يكتمل؟ نعم، هذا هو. دكتور عبد السلام، يعني ككل الأوضاع العربية، المشاريع الفكرية مرتبطة بالأوضاع السياسية، والأوضاع السياسية متقلبة، فنأتي في زمن في يقرر مثلا الأيام، كانت الأيام مقررة علينا في الثانوي، أحيانا يقرروها أحيانا يحذفوها حسب المزاج السياسي، حسب المزاج السياسي. فعدم الاستقرار السياسي هو الذي أدى إلى نوع من تحجر مشروع طه حسين. لكن مشروع التربوي الآن يتصدى للمشاريع التربوية التي تريد أن تشتت العملية التعليمية بين مدارس دينية ومدارس أجنبية ومدارس، فهو حارب هذه الظواهر، حارب هذه الظواهر في كتابه مستقبل الثقافة في مصر. ما زال هذا الكتاب له تأثيره الدامغ على كل من يفكر في رسم سياسة تربوية في الوطن العربي لا شك. وأنه أيضا الذي مشروعه التربوي أن ندمج بين الثقافات. الآن كل الجامعات العربية ما كانش فيه قسم فارسي وعبري في الأقسام في البلاد العربية، الآن في كل البلاد العربية فيها هذه الأقسام. هذا مشروع طه حسين باقي الحمد لله. يعني في سؤال أخير من الجزائر أيضا يأتيك. السؤال بيقول: هل يمكن أن نطلق على منهجية طه حسين في قراءة الثقافة العربية مصطلح المنهج الحضاري أو مصطلح المنهج الثقافي، ونعلم بأن النقد الثقافي ليس منهجا لأنه ليس نقدا متماسكا له إطار نظري أو آليات إجرائية خاصة به أو خطوات منهجية معينة؟ وبتستكمل السؤال بقى: حتى أن أغلب رواد الدراسات الثقافية والنقد الثقافي يؤكدون على أن النقد الثقافي لم يرقى بعد إلى مرتبة المنهج. فالسؤال نعم، هنا أنت جمال، أنا عندي بتشوفه. البطارية هنا على وشك النفاذ. إحنا خلاص أنا إحنا هنختم بقى كده، إحنا خلاص هنختم، بس لا هو لا السؤال بس دقيقة، يعني أنا احتياطي، معايا التليفون الثاني، فأنا معاك الآن، معاك بس أكمل. الله يكرمك، لو حصل هدخل على التليفون الثاني أكمل. طيب اتفضل. مساء الخير. هي السؤال دلوقتي كده بيتساءل: هل احنا نسميه منهج ثقافي في حين ان المنهج الثقافي لا يعتبر، النقد الثقافي لا يعتبر منهج من وجهة نظر السائلة او السائل؟ لا صحيح، المنهج الثقافي كما يتبناه عبد الله الغزامي وتلامذته او الدكتور عبد القادر الرباعي في الاردن، هم يعترفون بانه ليس منهجا لكنه رؤيه لتحليل النصوص وربطها بالاطر الثقافيه الجماليه وغيرها. فهو ليس منهجا كما نجد في البنيويه مثلا او في البنيوية التركيبيه او في التاريخية الجديدة أو في أي شيء، فهو موقع، هو رؤية في تحليل النصوص وليس منهج. من الذي سألت هذا السؤال؟ أستاذة كريمة؟ عندنا هنا الأستاذة جيجل من الجزائر، الاسم مكتوب كده يعني. آه طيب طيب احنا كده بنصل إلى نهاية ال لا أعطي في ناس ثانية كانوا يتمنوا تدوم فرصة. اما هنبقى موجودين بس هنوقف البث يعني، عشان التسجيل لما بيطول قوي كده ما بيبقاش عليه، فهنوقف البث وهنستكمل مع بعض، موجودين مع بعض في القاعة يعني. طيب أنا هختم بس عشان أوقف البث على يوتيوب وأوقف التسجيل، وهنظل موجودين مع بعض. فأنا بشكر الدكتور عبد، يا ريتك عشان بس يظهروا في التسجيل يا استاذ جمال، لو كان في واحد بس ولا بتاع كمان، ما هو لو حد لو طلب في حد. لو حد طلب الكلمة ما أنا بخليهم، ما فيش حد طالب الكلمة. طب خلاص ماشي. الشكر الجزيل للدكتور عبد السلام الشاذلي على هذه المحاضرة وعلى تلك المداخلة، وأنبه إن إحنا غدا سنستكمل الموسم، وهيكون محاضرة غدا الساعة 8 بتوقيت القاهرة، وهيقدمها أستاذنا الدكتور محمد عيسى عن الدراسات اللغوية لطه حسين التي كانت نشرت بالفرنسية. وهنستكمل الحوار، وبشكر الناس اللي هم تابعونا على يوتيوب، وهنوقف البث هنا وهنوقف التسجيل.